ايامي واسمعك كل صدى همي ويا ريتك لو تجي يمي واسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتعرف انت من دمي وتعرف انت من دمي يا ريتك لو تجي يمي واسمعك كل صدى زرعتك وردة زرعتك وردة بعروقي وتعريب انت من دمي وتعريب الله حبيت ولا عندك غالي عمرك ما حسيت بحالي ولا حبيت ولا عندك غالي صار الزمان عم بخدع حالي وصار الزمان عم بخدع حالي وتعري ضحيت بدمي وتعري ضحيت بدمي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتعريب انت من دمي وتعريب انت من دمي ما ارتاح لشمة يابك كنت الليل بكي عغيابك ما ارتاح لشمة يابك ضاع الشوق كله عبوابك ضاع الشوق كله عبوابك وتعري ضحي بالدم وتعري ضحي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتعري انت من دمي وتعري انت رح ترجع وتلك بوابي ما رح يوم تهنع بغيابي رح ترجع وتلك بوابي وحياتك وحياة عذابي وحياتك وحياة عذابي مبسامي إلا عدم مبسامي إلا زرعت وردة بعروقي وتعري انت من بعد وتعريك وتعريك يا هاجر كليبي وتعريك وخبري نارك يا هالدنيا ولو كنت مفكرك وفي حبيب وتعريك خايف.